آمين. مولانا، أسئلة جايلنا ما شاء الله كتير أوي النهاردة. تعرف حضرتك الناس بتنتظر صلاً يغفر لك. الحلقات دي. آمين يا رب. أولاً، أختي بتقول إن أنا سمعت في البرنامج بتاعك قبل كده إن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، فهل معنى ده إن أنا يجوز لي إن أنا ألبس الملابس العارية بين النساء في المناسبات؟ خلاص بقى من السرة للركبة مع النساء يعني. عندما يقول الشرع أن عورة المرأة مع المرأة من سرتها إلى ركبتها، ليس معنى ذلك التخفف الفاضح الذي نراه أو نسمع عنه في المناسبات كالأفراح وما إلى ذلك. فهي تكون حفلات، وحتى في أواسط الملتزمة والنساء وحدهن والرجال في طرف آخر وحدهن، فيكون العري والتسابق في العري، وهذا محرم شرعا، فلا يجوز للمرأة شرعا أن تنظر إلى فخذ أختها في حياء أمها وأبيها حياء، ولا يعني إلى رجل أمها. نعم. وأنا أقصد الفخذ عفوا في التعبير، وتسامحني الأخوات الفضلاء التي يسمعننا. نعم. لماذا؟ لأنه شرع ولأنه دين، سبحان الله. نعم. فنحن نقول كيف نربي أنفسنا على الحياة، وإذا فقدنا هذا عجزنا أن نربي أبناءنا على الحياة. نعم. أو بناتنا، فهذا لا يجوز شرعا.